راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في قناة زاد العلمية وهذه الأكاديمية المباركة. وكان الحديث فيما تقدم عن ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وحديثنا في هذه المحاضرة إنما هو عن أدلة إثبات توحيد الأسماء والصفات، وإن كان الأصل في الأدلة أن تقدم قبل تفصيل بعض المسائل المتقدمة، لكن الكلام عن أدلة الأسماء والصفات كثير كثير طويل، والأدلة فيها كثيرة، بل كل كتاب الله عز وجل إنما هو دال على أسماء الله تعالى وصفاته، وقل أن تجد آية من كتاب الله عز وجل سواء كانت في الجانب العلمي الخبري أو في الجانب العملي الأمر والنهي إلا وهي مذيلة باسم من أسماء الله عز وجل أو أكثر، أو بصفة من صفات الله عز وجل أو أكثر. ولكننا نأخذ شيئا في هذه المحاضرة من بعض هذه الأدلة الدالة مباشرة على موضوع التوحيد أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا. من هذه الآيات والنصوص الدالة على توحيد الأسماء والصفات قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، والحسنى بمعنى البالغة، الحسن إلى منتهاه. فالحسنى هي جمع مؤنث للأحسن، الحسنى جمع مؤنث للأحسن لا للحسن. فالحسنى أي أن الله عز وجل، أي أن أسماء أن أحسن الأسماء وأجملها وأكملها هو ما كان خاصا بالله سبحانه وتعالى. ووجه الحسن في أسماء الله تعالى من جهتين: أولا من جهة دلالتها على المسمى سبحانه وتعالى، وهو أحسن وأجل وأعظم مسمى وهو الله سبحانه وتعالى، فلذلك كانت أسماءه حسنى عز وجل. والوجه الثاني لتضمنها لصفات الكمال لله تعالى والبالغة المنتهى في ذلك، فهي دالة على أحسن مسمى وعلى أشرف مدلول ومعنى، على أحسن مسمى وعلى أشرف مدلول. وهذه الآية في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، دلت على أربعة أمور. دلت أولا على إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل، لله الأسماء الحسنى، وقدم الجار والمجرور لإفادة الحصر كما هو معروف في اللغة. فهذه الآية نص صريح على إثبات الأسماء لله عز وجل الحسنى. الأمر الثاني دلت على كونها حسنى، على كونها حسنى لله الأسماء وهذه الأسماء هي الحسنى البالغة الحسن المنتهى. والأمر الثالث الغرض من تعريفنا بهذه الأسماء، عرفنا الله عز وجل بأسمائه لأي غرض؟ قال فادعوه بها، فهذا من أغراض تعرفنا على أسماء الله حسنى الحسنى لدعائه سبحانه وتعالى بها. قال وفيها أيضا في الآية خطر الانحراف عنها، وذلك في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون في أسمائه، وسيأتي التفصيل في الكلام على الإلحاد بما سيأتي. والنقطة الخامسة هي جزاء من ألحد في أسماء الله بالوعيد الوارد في قوله عز وجل سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية الأولى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من هذه النصوص الدالة على إثبات أسماء الله الحسنى في قول الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. في هذه الآية إشارة إلى إثبات الأسماء الحسنى، ولذلك سيقت هنا في الأدلة على إثبات الأسماء الحسنى لله عز وجل، وفيها أيضا وصف هذه الأسماء بأنها كلها حسنى، وذكر الله عز وجل فيها اسمين من أسمائه تعالى وهما لفظ الجلالة الله والرحمن، وذكر دون سائر الأسماء لإشارة فيهما، لكن لفظ الجلالة الله أشرف الأسماء لسببين. السبب الأول أنه قدمه في الذكر هنا، السبب الثاني لأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة، على كمال رحمة الله عز وجل، ولا يدل على كمال الغلبة والقوة والقهر. وأما اسم الله فهو يدل على ذلك، على جميع صفات الجمال والكمال لله سبحانه وتعالى، فيدل على صفات الجلال والجمال والكمال. ولعلنا نعرج ولو بشيء يسير على هذه النقطة، لكن نشير أيضا إلى أن هذه الآية لما قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، في هذه الآية ما يدل على أن أسماء الله تعالى مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل باعتبار عالميتها. فالله تعالى هو الرحمن هو الرحيم هو الرزاق، فالأسماء كلها مترادفة من حيث دلالتها على ذات الله عز وجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، دعوتم الله أو دعوتم الرحمن فلم تدعوا إلا الله سبحانه وتعالى. في قوله هنا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، والفرق بين لفظ الجلالة الله وبين الرحمن، لعلنا نشير إلى شيء من خصائص لفظ الجلالة، ولذلك كما قلنا هو أشرف الأسماء على الإطلاق. الله أشرف الأسماء على الإطلاق، ولذلك على الإطلاق، ولذلك كان له من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماء، وهذا ما سيأتي تفصيله والكلام عليه بعد الفاصل إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أشرنا قبل الفاصل إلى المحاولة في بيان بعض خصائص اسم الله وشرف هذا الاسم، فله خصائص معنوية وخصائص لفظية، لا نطيل في تفصيلها فإن الكلام فيها يطول، لكن نشير إلى شيء منها. أولا، أن هذا الاسم ما أطلق إلا على الله عز وجل، فهو اسم لم يسمى ولن يسمى به غير الله عز وجل، فهو خاص بالله عز وجل لشرفه. حتى الآلهة التي تسمى آلهة لا تسمى الله، وليس هناك أي معبود يسمى الله، وليس هناك أي مخلوق يسمى الله إلا، وهذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به بهذا الاسم، فليس له سمي سبحانه وتعالى. هل تعلم له سمية؟ أي لا سمية له مماثل ومشارك له حتى في هذا الاسم. الأمر الثاني، أن هذا الاسم هو الأصل في جميع أسماء الله الحسنى، فلا يقال الله من أسماء الرحمن، وإنما يقال الرحمن من أسماء الله عز وجل، وكذلك العزيز من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، وهكذا. الأمر الثالث، أنه دال على جميع أسماء الله الحسنى بالدلالات الثلاث: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم، وهذه لها تفصيلها، ليس هذا مكان بسطه إن شاء الله. والأمر الرابع، أن جميع الأسماء الحسنى إذا دخلت عليها ياء النداء فإنها يحذف منها التعريف، فلا يقال يا الرحمن، وإنما يقال يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، باستثناء لفظ الجلالة، فإن التعريف ملازمة له لا تنفك عنه، لا في حال النداء ولا في غيرها. فلفظ الجلالة لا تسقط التعريف عنه بحال من الأحوال، فيقال يا الله. وهذا فيه إشارة لطيفة، بعض أهل العلم حاول أن يفسر هذا السبب، هذه الملازمة التي لا تنفك بين التعريف وبين لفظ الجلالة، وقال لأن الألف واللام إنما هي للتعريف، فعدم سقوطهما يدل على أن هذه المعرفة لا تزال أبدا البتة لا تنفك عن الله عز وجل. وهذه من التفسيرات لهذه الخاصية، والله تعالى أعلم. بقي أن نشير إلى سؤال يعني يتعلق بهذا الموضوع وهذه الآية، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ما دام الكلام عن الآية وعن أدلة الأسماء الحسنى. والسؤال هل كانت قريش تعرف اسم الرحمن أم كانت تجهله؟ قيل لا تعرفه بدليل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا، وبدليل إنكار سهل بن سهيل بن عمرو يوم الحديبية في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أما الرحمن فوالله ما أدري ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، والحديث في البخاري. والصحيح أنهم يعرفون اسم الرحمن بدليل قول الله عز وجل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فهم يعرفون الرحمن سبحانه وتعالى. وإنما إنكارهم هنا إنما هو من باب إنكار الجحود والعناد إلى إنكار الجهالة. هذا ما يتعلق بالدليل الثاني من أدلة أسماء الله تعالى الحسنى، وهو قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. من الأدلة الدالة على هذا التوحيد قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ونلاحظ أن هذه الآية جمعت بين توحيدي، التوحيد العلمي والتوحيد الطلبي العملي، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. من ذلك أيضا في قول الله عز وجل كما جاء في سورة الحشر وذكر الله 15 اسما من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، في قوله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وهذا هو الشاهد له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. فاشتملت هذه الآية على 15 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وقال في آخرها له الأسماء الحسنى التي هذه منها. من أدلة توحيد الأسماء والصفات الآية التي مرت معنا وقلنا هي المعيار والميزان عند أهل السنة والجماعة في الإثبات مع التنزيه والنفي مع والنفي مع عدم التعطيل، وهي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد دلت على ركني توحيد الأسماء والصفات وهما النفي بلا تعطيل ليس كمثله شيء، والإثبات بلا تمثيل وهو السميع البصير. وتقدم الكلام على هذه الآية والكلام على ركني التوحيد في هذه الآية. لكن هنا نشير إلى ما ورد في تفسير هذه الآية ليس كمثله شيء. الآية في تفسيرها وجهان، الأول ليس هو كشيء، ليس هو كشيء، وأدخل المثل ليس كمثله في الكلام توكيدا لذلك، توكيدا للكلام ونفي المثلية، هذا أحد المعاني. والمعنى الثاني بمعنى ليس مثله شيء، وأدخلت الكاف، هناك أدخلت مثل وهنا أدخلت الكاف، فتكون الكاف هي المدخلة في الكلام توكيدا، وهذا هو الأظهر

للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا زال الحديث في يتعلق بذكر نماذج من أسماء الله تعالى الحسنى، وذكرنا فيما تقدم ستة أدلة من الآيات القرآنية على إثبات هذا التوحيد، ونكمل بنماذج، وإلا فهي كثيرة، وإنما نذكر نماذج من دلالة السنة على هذا التوحيد. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مخرج في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، وفي رواية إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث يدل على إثبات أسماء الله الحسنى، وذكر أن من هذه الأسماء منها 99 اسما، من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة، وهذا وعد رباني. وهذا يجرنا إلى معنى الإحصاء، وهذه سيأتي الكلام عليها وتفصيلها إن شاء الله. لكن من حيث الإيجاز، الإحصاء بمعنى الإحاطة والإطاقة، ولهذا قال تعالى: علم أن لن تحصوه، وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تطيقوا كامل الاستقامة. والإحصاء له مراتب، منها إحصاء ألفاظها، إحصاء ألفاظها وعددها، حفظها، فهم معانيها ومدلولها، الإيمان بها وتعظيمها، دعاؤه تعالى بها كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وله مرتبتان ومر الكلام عليهما، وهما دعاء الثناء والتمجيد ودعاء الطلب، والمرتبة الأخيرة هو العمل بمقتضاها، العمل بمقتضاها. فقلنا إحصاء ألفاظها وعددها، حفظها، فهم معانيها ومدلولاتها، الإيمان بها وتعظيمها، دعاؤه تعالى بها، العمل بمقتضاها. فإذا قال العبد: يا رزاق، وثق برزق الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الرزاق، إذا قال: يا حكيم، علم بحكمة الله البالغة فاستسلم لأمره وانقاد ولم يعترض على شيء من ذلك، وإذا قال: القدوس، علم بأن الله عز وجل منزه عن النقائص فلم يصفه بما لا يليق به سبحانه وتعالى، وهكذا دواليك. فهذه مراتب الإحصاء. في قوله من أحصاها، الحديث لا يدل على حصر الأسماء الحسنى في 99 التي أشار إليها هذا الحديث، لدلالة حديث ابن مسعود الذي سيأتي ذكره بعد هذا مباشرة، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يقول صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فالحديث الشاهد من قوله لا أحصي ثناء عليك دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصي الثناء على الله عز وجل، والثناء على الله إنما هو بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فدل على أنها غير محصورة في عدد معين. وكذلك في حديث الشفاعة الطويل في وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح علي من محامده ما لا يحسنه الآن، فيثني على الله ويحمد الله عز وجل عندما يسجد عند العرش بمحامد لا يحصيها الآن، ومنها الثناء على الله بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته التي لا يحصيها ولا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم الآن. وكذلك مما يدل على أن الحديث لا يدل على الحصر, حديث إن لله 99 اسما لا يدل على حصر أسماء الله في 99 اسما, هذه يدل على ذلك أو يدل على أنه لو أراد الحصر لقال إن أسماء الله 99, لكنه قال إن لله 99, فدل بمفهومه على أنه لم يرد الحصر. وذلك كقول القائل عندي 100 ريال أعددتها للصدقة, لا يعني أني لا أملك إلا 100, لكني حصرت هذه 100 وخصصتها للصدقة ونحو ذلك. أما من الأدلة الدالة على الصريحة على عدم حصر أسماء الله في هذا العدد فهو حديث ابن مسعود, وهو الدليل التالي من أدلة إثبات الأسماء والصفات, وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, والحديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح, يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عادل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك, وهذا هو الشاهد, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا, إلى آخر الحديث. الشاهد كما قلنا هنا قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, فدل على أن هناك من الأسماء ما استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده, فدل على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في هذا العدد 99, وإنما حصر هذا العدد أن من أحصى هذه 99 من أسماء الله المبثوثة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, من أحصاها وقام بعبودية الله فيها فهو موعود بدخول الجنة. فهذا الحديث حديث مسعود دليل على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد معين, فبعضها قد استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده, وهذا يعيننا على فهم الحديث السابق, فالأحاديث يفسر بعضها بعضا. من الأدلة ولعلنا نختم بذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, الحديث مخرج في الصحيح في صحيح مسلم, قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء, فليس دونك شيء. هذا الحديث وله تكملة, هذا الحديث يفسر لنا ما ذكر الله عز وجل في أوائل سورة الحديد, هو الأول والآخر والظاهر والباطن, وخير ما يفسر به القرآن هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فالأول بمعنى الذي ليس قبله شيء, والآخر هو الذي ليس بعده شيء, والظاهر الذي ليس فوقه شيء, والباطن الذي ليس دونه شيء. وهذا أعلى درجات التفسير, وهو تفسير القرآن بالقرآن ثم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا الحديث أولا هو تفسير للآية, آية الحديد, والأمر الثاني أن هذا الحديث يدل على أن السلف يؤمنون بما دلت عليه النصوص من معاني, خلافا للذين يقولون بأن السلف لا يعرفون هذه